بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الغر المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ما للهموم تراكمت بفؤادي، أضعون من أهوى حداها الحادي. وديارهم أضحت غواشق بعدما كانت شوارق في سماء الوادي. فكأنها أبيات آل المصطفى، لما خلت من أهلها الأمجاد. يا محنة السجاد عج بربعها، فغدت تعج لمحنة السجاد. حيران حران الحشا مما لقي، من محنة دكت ذرى الأطواء. لم يكفهم ما جرعوه بكربلاء، من فادح قد فت في الأكباد. حتى شقاه السم آل أمية، فقضى بسم البغي والأحقاد. قد قطع السم الضعاف فؤاده قطعا، فليت به أصيب فؤادي. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. نصت الآية الشريفة على ركيزتين لسعادة الإنسان وتكامله. الركيزة الأولى هي الطيب من القول، والركيزة الثانية السير على الصراط، صراط الحميد تبارك وتعالى. لأن الإنسان بعد أن يعتقد العقيدة الصحيحة، إذا أراد أن يتصرف لابد أن يتصرف إما بقول وإما بفعل، وهذا القول يلزم أن يكون طيبا والفعل يلزم أن يكون مستقيما. الطيب من القول تحدده الشريعة، والمستقيم من الفعل أيضا تحدده الشريعة. الله عز وجل يقول وهدوا، يعني أن الإنسان لو ترك وحاله يتعذر عليه أن يدرك كل طيب من القول، قد يخلط بين الطيب والخبيث، لأن العقل البشري محدود يدرك بعض الأشياء ويتعذر عليه تشخيص بعض الأشياء، فلرب طيب يحسبه خبيثا وبالعكس. فيسدد بوحي السماء الشريعة الإسلامية تشخص لهذا الإنسان طيبات القول من خبائث القول. كذلك على مستوى السير والسلوك، الإنسان قد يسير في درب يحسبه مستقيما ولكنه منحرف، فلا بد له أيضا من ضياء، من سراج يضيء له الدرب حتى يعرف الطريق المستقيم من غيره. فلهذا الله عز وجل تكفل بهذا المعنى وقال وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. هذه قضية كلية لا نقاش فيها. الكلام أننا في بحر ذكرى وفي موسم ذكرى من أهم الذكريات العزيزة على قلوب المسلمين، وهي ذكرى أبي عبد الله الحسين عليه السلام التي تحيا سنويا. ورغبت هذه الليلة أن نختم بما بدأنا به، فعودا على بدء لا بد أن نستذكر لماذا عقدت هذه المجالس ولماذا اجتمعنا وما هي الرسالة من وراء ذلك، وما هو الحصاد في مثل هذه الليلة الختامية لهذا المجلس المبارك. لا بد أن نصل إلى نتيجة تنفعنا في ديننا ودنيانا، وإلا كان المجلس عقيما وكان العمل لهوا ولعبا. فلا بد أن نقف على الحصاد الذي استطعنا أن نحققه من خلال هذه الليالي المباركة. هذا لا يخصنا خصوصا، إنما هو يعم الجميع، لأن قطعا هذه المجالس من ورائها رسالة. ولقد شغلني التفكير هذا اليوم أنه في هذه الليلة الختامية وفي هذه السنة 18 لخدمتنا لهذا المنبر المقدس في الكويت العامرة، وقد مضت مئات من المحاضرات، لعلها تكاد تبلغ قرابة 3000 محاضرة، وتنوعت المباحث والمطالب التي عرضت من خلال هذه السنوات، بعضها عقائدية وبعضها فقهية وبعضها اجتماعية وأخلاقية وما شاكل ذلك. هذه المجالس وأمثالها بالآلاف من المجالس التي تعقد في كل حدب وصوب، وإذا كانت هذه المجالس الحقيقة محدودة سابقا الآن أصبحت منتشرة في مختلف أصقاع الدنيا، حيث سرت في ربوع العالم تجد لهذه المجالس ذكرا وأثرا، لا سيما مع تطور وسائل الإعلام وسبل الاتصالات، فأصبحت الكلمة كلمة معروضة أمام الجميع وفي كل زمان أيضا، لأنه هذا الشيء المسجل هذا يصل، وعلى صاحب المنبر أن يدرك أن ما يخاطب ألفا أو يزيدون حينما يرقى الأعواد، وإنما عليه أن يتصور أن يخاطب مليون أو أكثر من ذلك، لأن هذا التسجيل يصل، يمكن أن يقع في متناول كل يد، وهذا يحمل مسؤولية أن يعرف مسؤولية الكلمة وشرف الكلمة وماذا يتكلم، أن يكون أولا علميا في كلامه، دقيقا في نقله، حريصا على المسائل ذات الأولوية، رابعا أن يكون خطابه خطابا حكيما وعقلانيا ومعتدلا وهادئا، لأن المسألة ليست مسألة أن نلهو بكلمات، وإنما المسألة أن نوصل هذا الإشعاع، نوصل هذا النور إلى مختلف ربوع البشرية حتى تهتدي بنور محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. إذا سألنا أنفسنا هذه الليلة أنه ما هي الحصيلة التي استطعنا تحقيقها من خلال هذا الموسم المبارك، قطعا هنالك نقاط غاية في الأهمية علينا جميعا أن ندركها، أن هذا المفصل الحسيني هو واحد من المفاصل، أو هذا الفصل هو واحد من الفصول التي تتشكل منه أو منها الصورة الكاملة للإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وآله أولا هو النبي الخاتم، والنبي استهدف نوعين من الكفر، استهدف نوعين من الظلم، هنالك كفر مكشوف كان يمثل أهل الجاهلية الأولى كأبي جهل وأضرابه، وهنالك نوع آخر من الكفر المقنع معبر عنه بالنفاق والذي مثله الطغاة على مر التاريخ. النبي صلى الله عليه وآله عبأ لمواجهة الكفر من النوع الأول بنفسه الطاهرة وبشيف أمير المؤمنين عليه السلام والصحابة الكرام الذين وقفوا بين يديه، لكن هنالك كفر مقنع متستر بالدين الذي اتخذه الظالمون جسرا ليعبروا به إلى ما يريدون على مر التاريخ، هذا من بعد النبي ومن بعد الوصي عليهم السلام. من الذي يتولى هذه المهمة؟ قطعا الإمام الحسين عليه السلام كانت مهمته الرئيسية هي مواجهة هذا النوع الثاني من الكفر الذي باسم الإسلام يحمل المعول ويهدم الإسلام، يكيد للإسلام من الداخل ويقول بكل صلف: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. هذا هو الحقيقة، يمثل فصلا جوهريا من فصول الشريعة المقدسة، وعلينا جميعا كمسلمين أن نعي ببصيرة ووعي أن نهضة الحسين عليه السلام هي تستهدف مواجهة كل أشكال الانحراف، كل أشكال المنكر، وخاصة أمهات المنكرات ورؤوس أصحاب المنكر الذين هم أقطاب الظلم وأقطاب الجور والانحراف في العالم، مواجهة كل ألوان العسف والعنف والتحكم الجائر والباطل في المجتمعات، وأن رسالته عليه السلام كانت رسالة تستهدف إعادة الصف الإسلامي أو المسيرة الإسلامية إلى الجادة الصحيحة، لأن نظام يزيد بن معاوية ومن معه أرادوا أن يذهبوا بتلك المسيرة إلى منحى آخر، فأراد الحسين إعادتهم إلى جادة الصواب، لكن رأى أن هذه المسيرة ما تعاد بمجرد محاضرة، لابد من فعل على الأرض صارخ صاعق يهز الجماهير يعيدها إلى نصابها الصحيح، فكان ذلك دمه الزكي ودماء أهل بيته وأصحابه عليهم السلام، منضما إلى ذلك أو متمما ذلك بماذا؟ بموكب سبايا آل البيت عليهم السلام الذين نشروا العلم وألقوا الخطابات تلك تلو الخطابات سواء في الكوفة أو في الشام، مضافا إلى اللقاءات والأخذ والرد الذي حصل والمناظرات والحوارات وما أعقب ذلك من مضاعفات، فاستطاعت هذه النهضة المباركة بكل أجزائها ومفاصلها أن تهز الأمة الإسلامية. ولكن هذا لا يعني أن أهل البيت عليهم السلام هم فقط مواجهة بالسيف، ولا يعني أن ندرس أهل البيت فقط من خلال شهر السيف، أهل البيت كل متكامل ووحدة متجانسة، هذا الكل المتكامل يجب أن نقرأ بأجمعه، يجب أن نقرأه بأجمعه قراءة صحيحة لنخرج بالصورة الكاملة. يعني أحيانا الظرف يقتضي شهر السيف، وأحيانا يقتضي السجن الذي عاناه موسى بن جعفر عليه السلام، وأحيانا يقتضي ألوان التعذيب الذي لقيه الأئمة عليهم السلام، وأحيانا وأحيانا يقتضي الدور العلمي والتربوي الذي قام به الإمام الصادق والإمام الباقر والإمام السجاد. أطعن ألسنتهم وعلمهم وخطاباتهم والمنهج الصحيح الذي طرحوه للأمة، هذا كان يمثل تحديا لفلسفة الحكم آنذاك، لأنه سلطة يزيد وأضراب يزيد كانوا يشعرون أن هذا الطرح الفكري وأن هذا العطاء الثقافي بهذا الرقي وبهذا الوضوح وهذه التربية الملتزمة للأمة أن لا تخنع للذل وأن تعرف الخطأ من الصواب، هذا المعنى كان يهدد بالتأكيد تلك العروش. يعني الفكر السليم الفكر المحكم يهدد عروش الطغاة كما يهددها السيف. فلما نقول كل يوم عاشوراء وهو ليس حديثا شريفا إنما هي كلمة أديب من الأدباء قال كل يوم عاشوراء وكل يوم وكل أرض كربلاء، هذا لا يعني كل يوم ترفع السيف، لا، أحيانا يمر بك ظرف كظرف الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، لازم تبدل الآلية تبدل الأدوات للمواجهة. فكان كل واحد يواجه بحسبه، فهذه ما نقدر نعممها على جميع العصور وعلى جميع الأمكنة. أحيانا موقف الإمام الحسن عليه السلام نحتاج إليه، وأحيانا موقف الحسين نحتاج إليه. يعني هم عليهم السلام أنت تصورهم بذهنك شخص واحد، هذا الشخص الواحد مر بظرف اقتضاء يوقع هدنة صلح مع حاكم زمانه كما جرى للإمام الحسن عليه السلام، ومر اقتضى منا أن يواجه بالسيف لأنه طلبت منه البيعة الظالمة لنظام ظالم وطاغية، والإمام كان يقدر أنه لو بايع لمحق الإسلام، فلهذا واجه الموت بصدره ونحره الشريفين وبمن معه. مر الظرف لا يقتضي صورة أخرى عن الأمة، لما يهتز كيانها الفكري بحاجة إلى عطاء علمي، لأنه المجتمع إذا بقى جاهلا يسهل قيادة، يسهل للظالمين ويسهل لقوى الانحراف أن تلعب بمخ ذلك المجتمع. لكن إذا رفعت مستواهم العلمي، رفعت ثقافتهم، رفعت الوعي الاجتماعي عند الأمة، يصعب قيادهم حينئذ. فحرص الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الباقر عليه السلام، على رفع المستوى العلمي للأمة، بخلاف بعض المناهج. المناهج ليست المناهج الصحفية فقط والإعلامية، لا، حتى بعض المناهج ربما الخطابية آنذاك والمنبرية آنذاك، هنالك منهج يدعو إلى تجهيل المجتمع والهبوط بمستوى الوعي الاجتماعي وتعبئته بالأساطير والخرافات والكلام اللامسؤول، لأن هذا يخاف إذا رفع من مستواهم العلمي أن يكتشفوا زيفه ودجله. فمن هنا يوجد منهج خطير في الحقيقة للأسف الشديد على يد مجموعة من المشعوذين طول التاريخ، هذا موجود فيهمهم الانحدار بالمستوى الثقافي للأمة حتى يسهل قيادهم وجعلهم بقرة حلوب. يعني هو يهم أن يأخذ كم فلس منهم وينتهي الأمر مع الأسف الشديد. أحيانا كانوا يقدمون معلومات ضارة للمجتمع، معلومات خاطئة للمجتمع، فهذه حركة التجهيل، تجهيل المجتمعات، حركة الهبوط بالوعي الاجتماعي والعلمي للأمة، هذه حركة واجهها أهل البيت عليهم السلام. فكانوا يحرصون على رفع المستوى العلمي والثقافي للأمة. الأمة مرت بفترة تشيب وانحلال، فكانت بحاجة إلى من يبني سياجها الروحي، مضافا للسياج العلمي، سياجها الروحي والأخلاقي والتربوي. فكان الإمام زين العابدين عليه السلام المحلق في هذا المجال من خلال رسالة الحقوق، من خلال الصحيفة السجادية، من خلال غير ذلك. هي الصحيفة اسمها مجموعة أدعية، ولكن كل دعاء إذا تمسك وتتبع فقراته تجد هذه الفقرات هي تعليمات تربوية. هذه التعليمات تشخص مسؤولية الأشخاص. يعني حينما يدعو مثلا للشباب مثلا بالاستقامة، ويدعو للنساء بالعفة، وللحكام بالعدل، وصحيح بصورة الدعاء، لكن هو بنفس الوقت ماذا؟ تحديد مسؤوليات. انت مسؤوليتك تكون عادل، انت تكون عفيف، انت تكون مستقيم، انت تكون امين. فادعيتهم عليهم السلام هي كانت تستهدف تربية هذه الامة. فلكل دور قام به في عصره. اذا تريد تقرأ الصورة العملية المجسدة على ارض الواقع الكاملة للاسلام تقرأها من خلال مجموع الأدوار مجتمعة. ولهذا من الناحية العقائدية لا يجوز حذف أي واحد منهم صلوات الله عليهم، بل يجب الإيمان بهم إيمانا مجموعيا بتعبير الأصوليين. يعني المجموع من قبيل واحد اللي يصلي مثلا الظهر ثلاث ركعات، الله ما يقبل منه ثلاثة ويبقى بذمته ركعة واحدة، لا، الثلاثة تساوي صفر. لماذا؟ لأن المطلوب المجموع بنحو وحدة المطلوب كما يقول الفقهاء. كذلك هنا نفس الشيء، الأئمة عليهم السلام من آمن بأحد عشر ونفى واحدا منهم فكأن لم يؤمن بواحد من، لأن المطلوب الإيمان بمجموع مجتمعا. لعل السر في ذلك أن الصورة الكاملة للإسلام والقراءة الصحيحة تتوقف على معرفتهم ومعرفة أدوارهم عليهم السلام بأجمعهم. طيب، هذه محطة من المحطات التي تشكل حصاد الختام، أن نعرف أساسا ما هو الإسلام قبل كل شيء. الإسلام بالتأكيد هو ليس مجرد موروث اجتماعي، ولا مجرد زينة تزيأ به، ولا زينة نتزين بها، ولا مجرد مركز يحتله إنسان ليكسب من ورائه جاها أو مالا، ولا مجرد أمر تتعصب إليه تبعا للآباء والأجداد. وإنما الدين قبل كل شيء هو المعاملة، هو النصيحة، كما في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله. الدين النصيحة، الدين المعاملة. لاحظ، الدين التقوى قبل كل شيء. أن نعرف أن الإنسان المتدين، هذه صيغة متدين هي صيغة متفعل، والتفعل باللغة العربية يعني الاندماج بالشيء. تدين يعني ماذا؟ اندمج بالدين. وهكذا على الغرار كل الأفعال الأخرى. لما تقول بالعكس فلان تطين مثلا باعتبار قرب القراءة في مخارج الحروف، يعني تلبس بالطين، أليس كذلك؟ التدين هو التلبس بالدين بحيث تنسجم وتندمج مع هذه المبادئ وهذه القيم، وهذا ما يتم إلا بالعمل أبدا. ولهذا إذا تنتبهون أنه المنظومة الفكرية الذي يجب على المؤمن أن يحطها في مخه ونعبر عنها العقائد. العقائد جمع عقيدة. العقيدة من أين مأخوذة باللغة؟ العقيدة من العقد. العقد هو عبارة عن الشد المحكم. أنت لما تعقد الشيء يعني تشد شدا محكما. العقيدة ما يعقد عليها القلب، والقلب إنما يعقد بإثنتين. الأول أن يكون عندك وعي ودليل، يعني هذه الفكرة لازم يكون عندك دليل عليها. ثانيا أن هذه الفكرة تنزلها إلى الواقع، لأن إذا ما نزلتها إلى الواقع الممارسة العكسية ستؤدي إلى ضعف الفكرة وقد موت الفكرة. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. فلهذا نقول أن العمل الصالح ضمانة العقيدة، العمل الصالح ضمانة الإيمان. فالإيمان تقوى قبل كل شيء، وهذه التقوى تقتضي منا أن نتقي الله عز وجل فيه وفي أنفسنا وفي عباده. ومن جملة الآليات لهذا المعنى أن يقوم كل شيء على أساس من العلم لا على أساس من ماذا؟ من الأوهام والشبهات أو سوء الظن. وهذا معنى بحثناه مفصلا فيما سبق، وبينا كم حرص الإسلام على حفظ السياج الاجتماعي النسيج الاجتماعي. ومن ذلك أنه لو حضرت عندك 50 قسامة على كلمة مكروه صدرت من أخيك ثم أنكر، وحتى لو لم ينكر لا يجوز لك أن ترتب أثرا، لأن الشهادة إنما تؤثر أمام القضاء وإلا لا تؤثر. لكن لو فإذا أنكر فكذب سمعك وبصرك وصدق أخاك. تشدد الشارع في حفظ دماء المسلمين، في حفظ أعراض المسلمين، في حفظ حرمات المسلمين، وأمرنا بأن نتجنب القيل والقال، وأن نتجنب الأخذ بدون علم. ومر التحذير مرارا من وكالة يقولون كما عبر عنها فيما سبق، أن الإنسان يبني موقفا من كتاب، من شخص، مما شكل، من مجرد أنه يقولون، كل قيمة هذا ليس له على الإطلاق. فإذا الدين هو تقوى، التقوى أعرف أن الغيبة حرام فلا أغتاب، التقوى أعرف أن الكذب حرام فلا أكذب، التقوى أعرف أن حرمات الناس أمانة بيدي فلا أتجاوز على حرمات الآخرين. جن فالإسلام هو عبارة عن تقوى لله عز وجل، وهذه تتجسد في القول وفي العمل. محطة أخرى، عنوان التشيع الذي هو أصبح الحقيقة علامة فارقة لشريحة من المسلمين الذين يأخذون أحكامهم من أهل البيت صلوات الله عليهم ويعتقدون بإمامتهم كإثني عشر إمام، ويقولون بعصمتهم من سيد العترة علي عليه السلام إلى الخاتم صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا المعنى في الحقيقة معنى شريف وكبير ومهم وخطير في نفس الوقت. طيب، هل استطعنا من خلال مجالسنا ولقاءاتنا أن نعرف حقيقة هذا العنوان، أو هي المسألة مسألة عواطف ومظاهر فقط؟ الحقيقة الإمام الباقر عليه السلام حدد لنا معيارا دقيقا وقال: ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. يعني الإمام عليه السلام لا يتوخى من وراء أن يكون الفرد شيعيا ومجرد أن يظهر المحبة ويقيم بعض الشعائر والمراسيم ويزور أضرحتهم الشريفة وما شاكل ذلك. هذه عبارة عن وسائل تعبير عن الولاء لهم عليهم السلام. أما الجوهر، الإمام يقول: ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. وفي بعض كلماتهم: حببونا إلى الناس، لا تكونوا سببا في أن يقف الناس منا موقفا سيئا. وأنا واثق 100% أن بعض التصرفات نفرت الكثير من الآخرين من خط أهل البيت عليهم السلام، وأشاءت إلى الخط، وأشاءت إلى قضية الحسين سلام الله عليه. ونحن مسؤولون عن هؤلاء الذين نفروا. كل ما عندنا من ممارسات دينية يجب أن تكون رسالية، ومعنى رسالية يعني وراها هدف مقدس. طيب، أنا أجلس وأستمع، أنا أريد أولا أتأدب بأدب آل محمد سلام الله عليه، اثنين أنا أريد أدعو الغير من خلال العرض المشرق والمشرف لفكرهم، ومن خلال سلوكي الغير ما ينظر فقط إلى مبادئي وشعاراتي الذي أرفعها، إنما ينظر إلى سلوكي. إذا رآني ذا سلوك سليم، هذا هو نفسه يقوم مقام محاضرات. وإلا لو تلقي 100 محاضرة في الصدق، وأنا لإما أوصوا بالصدق واهتموا بالصدق لكن إذا رأى منك الطرف الآخر كذبة واحدة هدمت كل تلك المحاضرات. أشبه بالوالد إذا أساء السلوك أمام ولده في البيت، فليعلم 100 محاضرة بالأمانة، لكن إذا مر خان أمانة ينهدم كل ذاك البناء. أهل البيت يقولون كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، خليكم معبرين بصدق عنا، وهذا هو معنى كونوا لنا دعاة صامتين أو بغير ألسنتكم. هذه وصية أكدوا عليها مرارا حتى نكون قدوة لغيرنا. شعائرنا يجب أن تكون كذلك، علائقنا مع بعض يجب أن تكون كذلك. مضافا إلى هذا أكدوا تأكيدا بليغا على الاندماج بمجتمعاتنا، وأن لا ننفصل عن مجتمعاتنا حتى لو كان هناك اختلاف فكري، لكن أمرونا أن نذوب في مجتمعاتنا ونتعامل مع مجتمعاتنا سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين بكل أخلاقية عالية وبكل ثقة وبكل احترام وبكل صدق وأمانة. وكم أكد الإمام الصادق، قال احضروا جماعتهم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وزوروهم في بيوتهم، وحتى يقولوا هكذا أدب جعفر بن محمد عليهما السلام شيعته. هذا التأكيد البالغ على الذوبان في المجتمعات، التأكيد على احترام الرأي الآخر. طيب الرأي أولا ما بين أبناء المدرسة الواحدة يجب أن يكون الحقيقة الاحترام موجودا، فما ظنك يعني الحقيقة ببقية المظاهر لهذا الاحترام الذي هو دعوة لخط أهل البيت عليهم السلام. الآخر إذا رأى منك احتراما لرأيه حتى لو رأي خطأ يمكن يوما ما أن يعيد النظر في نفسه. ولو نرجع إلى تاريخ أهل البيت هم في سلوكهم، لعلي أنا أشرت في بحث سابق أن الإمام علي عليه السلام حكم الكوفة وما كان أكثر الكوفة من الإمامية، إنما كان أكثرها من المدارس الإسلامية الأخرى. لكن ما سمعنا يوم من الأيام أن الإمام علي عليه السلام اتعامل بمحاصصة طائفية نهائيا أبدا، سامعين شيء شايفين شيء. والحال أغلب المجتمع الذي كان بالكوفة ما كان من الإمامية الاثني عشرية، وعاملهم الإمام بكل انفتاح وبكل نعم أخلاق عالية. فأكد الأئمة عليهم السلام على أننا مع احتفاظنا بقيمنا ومبادئنا، هذا يجب أن يذكر، مع احتفاظنا بالقيم والمبادئ علينا أن نندمج بمجتمعاتنا. وأكدوا على الوحدة الإسلامية فيما بين المسلمين عموما والمواطنين بشكل أوسع، وأكدوا على أن يكون ولاؤك لمجتمعك الذي تعيش فيه ولاء متميزا. الصاحب بالجنب ما هو الذي أوصى الله به؟ صاحب بالجنب كل من كانت لك معه زمالة معينة، زميلك بالدراسة وبالسكن وبالعمل وبالوطن وبالمحلة، هذا له خصوصية. والحقيقة هذه تشكل حصانة لأبناء الوطن الواحد، حصانة لا فقط للأنفس، حصانة للدين نفسه. لأنه أنت لما تعيش في وطن معين ويكون ولاءك للخارج، هذا راح يخلق لك ويخلق لإخوانك أكثر من مشكلة ومشكلة، واتعظ بما جرى لغيرك. فلهذا وصية أئمتنا ووصيتي أن تندمجوا في أوطانكم ومجتمعاتكم، وأن يكون ولاءكم لأوطانكم وولاءكم لبعضكم البعض، ووحدة ذات بينكم وإصلاح ذات بينكم. واعلموا أن الخارج ما وراء الحدود لا ينفعكم، بل ربما يتخذ منكم درعا لتسوية ملفاته، ثم إذا حمي الوطيس نعم يرمي بكم عرض الجدار. فالله الله في وصية أهل البيت عليهم السلام. الأئمة ساروا بمنهج المدارات الذي عبر عنا بمنهج التقية، والتقية هي عبارة عن أسلوب من أساليب آلية من آليات الوحدة الوحدة الإسلامية فيما بين المؤمنين. من جملة أساليبها هو التقية. التقية لا تعني أن تنافق مع الآخر كما ربما يتوهم بعض الناس، لا، النفاق هو أن يضمر كفرا ويظهر إيمانا، بينما التقية تمر بظرف يقتضي منك لونا من الألوان، المدارات لحفظ رسالتك، لحفظ دينك، لحفظ نفسك إلى آخره. هنا أجاز لك الشارع أن هذا الحق تخليه في قلبك وتظهر بمظهر آخر لمدارات الوضع العام من باب تزاحم أهم ومهم. فبالضبط التقية عكس النفاق. النفاق أن يضمر كفرا ويظهر إيمانا، التقية أن يضمر إيمانا ويظهر خلافه، وذلك في ظرف كالظرف الذي مر به عمار بن ياسر رضوان الله عليه، وقال الله فيه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال: إلا أن تتقوا منهم تقى. فالتقى هي عبارة عن أسلوب متطور متقدم في ماذا؟ في تحقيق الوحدة فيما بين المسلمين. أن أنت تكرم الآخر، تحترم الآخر، فتصلي بصلاته، إيش أحسن من هذا؟ هذا عمل زين أو لا؟ فالأئمة عليهم السلام أمرونا بالاندماج بالآخر واحترام الرأي الآخر. الوحدة الإسلامية والولاء للأوطان كانت من المحطات التي تم التركيز عليها فيما مضى. بعد هنالك محطات أخرى، هذه الحقيقة تستحق أن نقف عندها أكثر تفصيلا، ولكن ضاق الوقت بنا. على العموم علينا أن نستذكر ما مر بنا فيما مضى، كل ما قلناه وكل ما فعلناه، أنه ما هو الحصاد الذي حققناه من خلال هذه الليالي المباركة. كم استطعنا أن نرقى بأنفسنا ونشمو بأرواحنا وأن نهذب نفوسنا من خلال منهج أهل البيت عليهم السلام. لعلي خمس ليالي أتحدث عن حقوق الإنسان في الإسلام، وقارنت بين اللائحة أو الوثيقة التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، معبر عنها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 48، وبين ما نصت عليه بنود الشريعة الإسلامية السمحاء التي ما تركت شيئا إلا ونصت عليه، بل بينت أن بعض النصوص وخاصة المادة الأولى من الإعلام العالمي تقريبا بنصه وفصه ومقتبس من كلمة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: يولد الناس جميعا أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق. هذه المادة الأولى هنا في الشواردة كنص عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وعظمة الإسلام في هذا الجانب، وكيف علينا أن نجعل خطابنا خطابا إنسانيا قبل كل شيء، حتى نتعايش مع الآخر بسلام، وحتى ندعو الآخر لمبادئنا وقيمنا. هذا المعنى ما يدعوك إلى أن تذوب وتنزل أو تتنازل عن قيمك، بالعكس. دخل رجل على الإمام الصادق عليه السلام، قال: يا ابن رسول الله، الناس يعيرونني أنني من أتباعكم. قال: إذا كانت بيدك جوهرة أو لؤلؤة فقال الناس عنها أنها مدرة، أكان يضرك شيء؟ قال: لا، تبقى هي جوهرة، جوهرة نفيسة وقيمة بيها. قال: وإذا كان بيدك مدرة فقال الناس عنها أنها جوهرة مثلا، أكان ينفعك شيء؟ قال: لا، ما ينفعني، تبقى هي مدرة ما لها قيمة. قال: كذلك أنت بيدك جوهرة ولايتنا أهل البيت عليهم السلام، هذه احتفظ بها، ولا تستوحشوا في طريق الهدى أو الحق لقلة سالكيه، فإن الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصير وجوعها طويل. الحقيقة هذه معاني علينا أن نتدبر بها في هذه الليلة الختامية، لنعرف كم استفدنا من أهل البيت عليهم السلام، ولنعلم أن هناك ذنوبا إذا تراكمت قد تحول بيننا وبين ولايتهم عليهم السلام، لأنه ورد في بعض الآثار أن الذنوب إذا تكاثرت على قلب المرء ربما حجبته عن ولايتهم عليهم السلام. المعاصي إذا زادت قد تصد القلب عن ذكر الله وعن أهل البيت عليهم السلام، فلا تتحول شعائرهم ولا تتحول مشاعرنا تجاههم إلى مجرد لهو ولعب، وإنما علينا أن نندمج بهم عليهم السلام كدعاة حق وقادة حق إلى الإسلام، وأن نستحضر سلوكهم عليهم السلام وأدبهم وأخلاقهم العالية في كل مجالات حياتنا. الله عز وجل يقول: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. الطيب من القول فيه آراء، لكن يمكن أن نأخذ على إجماله وعلى عمومه. بعضهم قال أنها الشهادتان، بعضهم قال أنها كلمة الولاية لآل البيت عليهم السلام، بعضهم قال أنه النصيحة. مهما تكثرت هذه الآراء يجمعها أنها الطيب من القول، وأن هذا الطيب من القول سواء القول الذي ينقل عقيدة أو القول الذي يمثل فعل من الأفعال أو طريقة في التعامل مع الآخرين، هذا الحقيقة هو طيب من القول وهو مطلوب. وبالمناسبة أكدت أيضا مرارا على أن نعيد النظر في خطابنا مع العالم، هنالك نقاط لا بد أن يعاد النظر بها، وخاصة اللهجة. يجب أن تكون لهجتنا لهجة تجذب الآخر وتكسب الآخر. نحن لا نريد أن نعنف بالغير، نريد أن نرفق ونريد أن نهدي الغير إلى خطهم عليهم السلام. فلهذا صاح أمير المؤمنين عليه السلام ليلة صفين، قال لما سمعهم يشتمون أهل الشام، قال: ما أكره لكم أن تكونوا سبابين. هذه الصفة علينا أن نتحلى بها. وما كل شيء موجود في كتب الأدعية والزيارات مع كل الاحترام والإجلال يقرأ في كل مكان. هناك أسرار لآل البيت عليهم السلام، وهنالك شؤون خاصة، هنالك شؤون ونصوص لها ظروف خاصة. لكل مقام مقال، الحكمة تقول لكل مقام مقال. ما يصير كل شيء يدور في أوساطنا الخاصة ننثره أمام العالم، هذا عمل غير عقلائي. ننثره في الفضائيات، ننثره في الإذاعات، ننثره في الصحف. هذا يعبر عنه الأئمة الإذاعة، قال: أوشك المذيع بسرنا. عجيب، كم حثوا على ماذا؟ إحياء أمرهم، أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. لكن في حديث أخرى ماذا؟ نهأوا عن إذاعة أمرهم. قد واحد الصور هذا نوع من التناقض، كيف الإمام مرة يقول أحيوا أمرنا، مرة يقول لا تذيعوا أمرنا؟ كيف ذاك أحيوا أمرنا يعني الأمر العام، نا لا تذيعوا الإذاعة لأي شيء؟ الإذاعة لشيء ينبغي أن يكتم. هنالك أشياء ما تتحملها العقول، فهذه لابد أن نتعامل معها بطريقة عقلانية. وما كل شيء ينثر أمام العالم، ثم المتحدث يجب أن يحترم نفسه ويحترم مسؤوليته، ويعرف أن الطرف الآخر ما يراه لوحده، إنما يراه بمدرسته. ويقول أن الجماعة هكذا طريقتهم، ما يقول فلان، أنت راح توجب تعميم حكم. اثنين، هذا الكلام أثر سلبا أو إيجابا ينسحب على الناس. قد تقول كلمتك ثم تذهب، تروح تأخذ سبيلك وتروح وتخلي الناس متمشكلة متورطة. لا، المفروض أن أفهم أن مسؤوليتي تقتضي أن أتكلم بطريقة علمية، بطريقة مؤدبة، ألا تقال كلمة من الكلمات تؤدي إلى إيذاء الآخرين أو إلى خلق مشكلة ما. هذه المشكلة تنسحب سلبيا على خط أهل البيت عليهم السلام. فمن هنا الإمام الصادق عليه السلام كان في المناظرات يصنف أصحابه، بعضهم يقول له أنت أدخل مثلا في المناظرة أو الحوار في الأمر العقائدي، وبعضهم في الأمر الفقهي. كان يعبر عن بعضهم يقول له إنك إن طرت لا تحلق سرعان ما تقع، ولكن المعلى إذا طار حلق. عن ماذا يتكلم الإمام؟ يقول أنت إذا دخلت في مناظرة وفي محاججة سرعان ما تطير سرعان ما تقع، يعني ما تدبرها، فلا تدخل، أنت لا تدخل، يجب أن تعرف حجمك وما تدخل، ما تخوض في هذا وما تهرف بما لا تعرف. خلي المعلى، المعلى هذا إذا طار ماذا حلق، هذا خليه يتصدر المهمة. لاحظ الأئمة كم كانوا حريصين وكم كانوا دقيقين، كل لحفظنا أولا، حفظ وجودنا، وقبل وجودنا حفظ الشريعة. نحن نعتقد أن الإسلام الأصيل جاء عن طريق محمد وآل محمد صلوات الله عليه. لاحظوا أمامك ركب السبايا، سبايا الحسين عليهم السلام، ألقوا كلمات ودخلوا في محاججات، اتأمل في كلماتهم، اتأمل في طريقتهم. مثلا خذ على سبيل النموذج خطبة الإمام زين العابدين سلام الله عليه في الشام، خطب الإمام، ماذا تجد في هذه الخطبة؟ بدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم انتقل إلى مقطع الموعظة، أيها الناس أحذركم الدنيا وما فيها فإنها دار فناء وزوال إلى آخره. بعد ذلك انتقل إلى فضائلهم عليهم السلام. أبدا افحص الخطبة هذه، كان الإمام فيها في غاية الأخلاق العالية رغم شدة الألم المعتلج بصدره عليه السلام. ماذا قال بعد الثناء على الله وبعد الوعظ والإرشاد؟ رأسا قال أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع. أنت أعرض فكر آل البيت، خصوصيات آل البيت، مقامات آل البيت، هي الناس تنجذب بدون ما تمس يمينا وشمالا. قال الحمد لله الذي، قال إن الله عز وجل ماذا فضلنا بسبع، أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. وهذه كل واحدة عليها دليل، ما قالها الإمام مجرد ادعاءات وأرسلها إرسال المسلمات لأنها واضحة. المهم كان أن يعرف الناس من المتحدث، لما فهموا أن هؤلاء ليسوا سبايا الخوارج كما عبر عنهم الإعلام، إنما هم سبايا آل البيت عليهم السلام، انطلق الإمام يبين مسلمات، أعطينا العلم، ما يشك أحد في ذلك، أعطينا الحلم، السماحة، الفصاحة، الشجاعة، المحبة في قلوب ليس في كل قلوب وإنما في قلوب المؤمنين، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ورد في تفسير الفريقين أن الود هو مودة آل البيت عليهم السلام. وفضلنا بسبع، أعطينا العلم، وفضلنا بسبع، فضلنا بأن منا النبي المختار صلى الله عليه وآله، ومنا الصديق علي عليه السلام، ومنا الطيار جعفر، ومنا أسد الله وأسد رسوله الحمزة، ومنا نعم سيدة النساء فاطمة، ومنا سيدة شباب أهل الجنة، ومنا مهدي هذه الأمة صلوات الله عليه وسلم. بعد أن فرغ من هذا المقطع انتقل إلى مقطع آخر، هذا أول منبر حسيني في تاريخ المنبر الحسيني الشريف، ويعلمنا منهج المنبر وأدب المنبر. انتقل عليه السلام ليعرف نفسه الطاهرة، قال أيها الناس من عرفني فقد عرفني، لأن يوجد أفراد يعرفونه من هو، إما من السابق أو لا من خلال دخولهم في الشام التقى به بعض الأشخاص. من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني عرفته بحسبي ونسبي. ثم بدأ بالمقامات العلا، قال أنا ابن مكة ومنا، نحن لسنا من الترك أو الديلم كما زعم الإعلام، أنا ابن مكة ومنا، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن خير من اعتذر وارتدى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من عرج به إلى السماء، أنا ابن من بلغ به جبرائيل سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى، أنا ابن محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل إلى أوصاف جده أمير المؤمنين عليه السلام فقال: أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وبايع البيعتين وهاجر الهجرتين وقاتل ببدر وأحد وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين ويعشوب المسلمين وقامع الملحدين ومبيد المشركين وسهم من مرام الله على المنافقين وقاتل أعدائه الناكثين والقاسطين والمارقين، أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل المحامي عن حرم المسلمين حتى قال: سمح سخي بهي زكي بهلول رضي مهذب مقدام صابر صوام، نعم مهذب قوام قاطع الأصلاب مفرق الأحزاب، أربطهم جنانا أثبتهم عنانا أشدهم شكيما أعظمهم عزيما، أسد باسل يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسن واقتربت الأعنة طحن الرحى ويذروهم فيها ذرو الريح الهشيم، ليث العراق كبش الحجاز وليث العراق مكي مدني بدري أحدي شجري مهاجري، من العرب سيدها ومن الوغى ليثها وارث المشعرين وأبو السبطين الحسن والحسين، ذاك جدي علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. ثم قال عليه السلام: أنا ابن عديمات العيوب، أنا ابن نقيات الجيوب، أنا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء، أنا ابن خديجة الكبرى. إلى هنا عرف الناس أنه علوي وأنه فاطمي، ولكن بعد لم يعرفوا أنه حسني أم حسيني، فذكر علامة أن حسيني، الله علامة تجرح القلب. قال عليه السلام: أنا ابن المذبوح بكربلاء، أنا ابن المذبوح بكربلاء، أنا ابن محجوز الرأس من القفا، أنا ابن مسلوب العمامة والرداء، أنا ابن من رأسه على السنان يهدى، أنا ابن من حرمه من العراق إلى الشعب تسبايا، فوج الناس بالبكاء والنحي، وقد قرب وقت صلاة المغرب فقال يزيد للمؤذن: أذن، فلما بلغ قوله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، قال الإمام: يا يزيد، محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت وأثمت، وإن قلت إنه جدي فلم قتلت عترته وسبيت نساء لحايد لحد يا جدي ما تجينا وتشوف شجرة وصايا يا ربنا يا ولينا نذبح واحنا نسبينا والناس تتفرى يا علينا وزيان العباد مقيدين يبكي ويلتفت كل سبع ويصيح ابو حسين وين نزل عليه السلام من المنبر دنا اليه المنهال وابن عامر قال كيف امسيت يا ابن رسول الله قال امشينا كآل فرعون كبني اسرائيل في آل فرعون يذبحون ابناءهم ويستحيون نساءهم امست العرب تفتخر على العجم ان محمدا منها وامست قريش تفتخر على سائر العرب ان محمدا منها وامسينا آل محمد مقتولين مشردين فإنا لله وإنا إليه راجعون عليكم عليكم يا أهل بيت المجد راحت عليكم يا جبال من الهضم والهم عليكم جبال من الهضم مرت عليكم احبال وجامع برقبت عليكم عليكم عليكم بهالحال ودخل ديوان يا نمي قال بينا ويكلمني وأكلمه وإذا بصوت امرأة تقول إلى أين يا نعم الخلف لنعم السلف وقطع كلامه معي وأسرع إليها سألت عنها قيل عمته زينب زينب زينب بقت زينب بحيرة لا أهل عدها ولا عشيرة بس هل وحيد مالي غيره يا رب حفظ للأسيرة زينب ترى زينب بحيرة سعد الله قلبك سيدتي نعم بقيت هذه الآلام تعتلج في قلب الإمام وتلاحقه طيوف كربلاء حتى بعد رجوعه إلى المدينة كان يقول ما رأيت عماتي إلا ذكرت فرارهن من خيمة إلى خيمة والنار تلهب بأذيالهن ويقول ما مررت بدور آل عقيل إلا خنقتني العبرة ويقول له قائل سيدي ما أشد ما مر عليكم قال أشد ما مر علينا هو الشام الشام ما نكست راسي لجيل فقد الأماجي ما قصروا بالغاضر يا زلزل البيت نكس الراس ادخل زينب مجلسي زي هذا الهضم والقلوب من شوفت انعاب ويسرى بزين العابدين مكبلا بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ربنا فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا لا سيما عن إخوتنا وأخواتنا المظلومين في غزة وأهلنا المظلومين في العراق. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين الكرام، اللهم اجعل هذا المجلس عامرا كل سنة، واحفظ ذويه ومؤسسيه والسامعين فيه. اللهم احفظهم جميعا وأعد عليهم هذه الذكرى الشريفة بالصحة والسلام والعزة والكرامة. اللهم اجعل هذا القليل ذخرا لنا ولهم يوم نلقاك. إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات السادة المؤسسين وجميع من مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات. اللهم